مصرية على موقع دي جي كينو. هاي هاي هاي زيزو المايسترو. ايام عشت عن وحدي اتهدر حقي كله راح سابني بحارب في القضية. مش حد بيور وعد عد الصور هتلقى كلام على الهدى جبروت من الليلة جبروت واللي هيشوف نفسه هقطع الايد موت انا خارج النطاق كتير كنت عبي واشيل وارمي يابا في النيل جزء راح تهدير في ناس عايشة في نفاق سبع سماوات والسن عدى وفاق عيش كمان الأموال ورعب الجسم فانك ربيار قطعتي بسكين علشان قامت بينين فوقوا يا بني أدمين محدش فيكوا حمل أنا فوق كانت في فجرية ومسود عشت عليا شفتك طرت بحرية يا حورة العين محتاج واحد نحار يعزف عود الدقالة يا صاحبة الكرمة محتاج من مكان نسيني كل هم الدنيا وخديني في اي دولة رافض ان اعيش في حياتي ثانية الكتاب ما قال عمري كت في ممال على وضعي واد سندال وبعزف حزني كوالال ايوه ابن حلال دوري مش بطال دفعي مظلات يعني ابن دولة